يعني تراسيها على الخاص، يعني توضح تبين لك أخت بنت رابح أو أختنا سارمين، يعني توضح لك كيفية صلاة المسبوق، يعني تشرحي لها إيش الحالات التي تعصب عليك أن تفهميها، توضح لك. بارك الله فيك، ربنا ينفع بك أختي. طيب هل بقي أسئلة؟ الله يسلمك. هل بقي أسئلة على اليوم؟ نرى القادم إن شاء الله نكون عندي كل المسلم أن يعبث بكتابه. تحبون أن نقرأ في نكمل رسم المفتي رسالة ابن عبدين؟ الله يكرمكم. طيب بس دقائق أحفظ الملف وأكون معكم إن شاء الله.